نعلم بأنه يوجد ما يسمى الجسد الأثيري، وهو حالة الانفكاك عن الجسد المادي، يعني يتحول المرء إلى جسم أثيري كما يسمى، كما هو الحال في الحلم أثناء النوم أو بالتجارب التي تسمى الإشقاط النجمي أو تجربة الاقتراب من الموت. هذا الجسد الأثيري غير محكوم بقوانين الفيزياء المادية، فهو يستطيع اختراق كل الأجسام والوصول إلى جواهرها. في نظري يوجد أيضا حالة تماثل هذه الحالة، ولكن في جانب العقل، وأسميها العقل الأثيري، وهي حالة من الاستيعاب والفهم تخترق الحواجز الاصطلاحية التي تصنعها البيئة أو الزمن أو التراكمات أو العادات. يعني يتحول العقل إلى مدرك أو مدرك أثيري إن صح التعبير، غير محكوم بحدود وحواجز. وأعتقد بأن هذه الحالة هي درجة ما قبل النبوة، وأجزم بأن كل الأنبياء وصلوا إلى هذه المرتبة حتى تأهلوا لاستقبال الوحي من السماء. نحن يا أعزائي الكرام، حين نستقبل المعاني والمعارف والمعلومات، لا نستقبلها مجردة، بل تصاحبها متعلقات كثيرة جدا تتحكم بالمعنى بدرجات متفاوتة. يعني قد تصل إلى درجة تغيير المعنى تماما، أو تحريفه، أو تخفيضه، أو التحكم به بأي شكل من الأشكال. المهم أن تلك المتعلقات التي هي خارج المعنى تشكل حاجزا وعائقا أمام العقل للوصول إلى جوهر المعنى المجرد. لكن العقل الأثيري لا يصطدم بها، بل يخترقها. يملك القدرة على الفصل بين المعنى المجرد وكل المتعلقات التي جلبها السياق. دعني أضرب لك مثالا لكي تتضح لك الفكرة. عندما تسمع قصيدة جميلة ملحنة بشكل جميل في أغنية مثلا أو شعلة أو أنشودة، فأنت لا تسمع مجرد الكلمات التي كتبها الشاعر في خلوة مع نفسه وفي ظروف قد لا تعرفها، وتجهل الكثير من الأمور المتعلقة بالنص المجرد. لماذا؟ لأنك لا تسمع كلمات فقط، بل تسمع لحن، وهذا اللحن يعمل عمله في العقل. يعني المخ يتجاوب مع هذا اللحن صعودا وانخفاضا، فهذا هو الحاجز الأول، هذا هو الجدار الأول عن الكلمات. شيء ثاني، الآلات والإيقاعات والموسيقى المصاحبة لتلك الكلمات مع اللحن أيضا تشكل، لا أقول حاجزا واحدا، بالحواجز كثيرة. في النهاية لم تعد أمام نص مجرد، بل أصبحت أمام عمل تشترك فيه عوامل كثيرة، لحن وآلات وموسيقى وكثير من المحسنات اللفظية والسمعية أصبحت ضمن الأساس الذي كون هذا العمل، وهو تلك الكلمات. فإذا سألت أحدا ما عن رأيه في تلك القصيدة، سيعطيك حكمه بناء على مجمل هذه العوامل. يعني هو لا يستطيع الوصول إلى النص المجرد إلا إذا كان يمتلك عقلا أثيريا يخترق كل هذه الحواجز، حاجز اللحن، حاجز الإيقاعات، الموسيقى، الهندسة الصوتية. إذا تمكن من إسقاطها واستطاع الوصول إلى مجرد النص، فإن حكمه سيكون أدق من غيره، وبالتالي يكون عنده تصور يؤهله للحكم الصحيح. هذا مثال فقط لأوضح لك ماهية العقل الأثيري وكيف يعمل. الآن عندما تقرأ التراث، حتى التراث المقدس يعني القرآن الكريم والحديث الشريف، فأنت لا تقرأه مجردا، بل يوجد حواجز مثل الحواجز التي ذكرتها في مثال القصيدة. ما هي تلك الحواجز؟ كثيرة جدا جدا، قد تكون بعيدة تماما عن النص. يعني مثلا الترتيل أثناء التلاوة، هذا يعمل عمله في العقل وفي القلب. قارئ يتلو آية بترتيل معين فيؤثر فيك، وقارئ آخر يتلو نفس الآية بترتيل مختلف ولا يؤثر. إذن لم يعد العمل هنا للنص فقط، بل يوجد عامل خارج النص يؤثر في استيعابك. وأكرر بأن هذه مجرد أمثلة، يعني إذا عممت هذه الطريقة في الفهم والاستيعاب، وهي ما سميته بالعقل الأثيري، في استيعابك لكل شيء، وخصوصا القيم والمبادئ والأشياء التي تحكم حياتك، فإنك سوف تصل إلى نتائج مدهشة وغريبة ومحيرة. يعني تنكشف لك انحرافات كبيرة جدا جدا في الحياة. يعني الناس يسيرون في طريق بعيد عن الجواهر، والجوهر المقصود هنا هو قسيم العرض، الجوهر والعرض، وهذا يعني شيء معروف في علم الكلام، وهي طبعا ملكة قبل أن تكون اكتشاف. يعني المعرفة فقط قد تشغل هذه الملكة وتقويها، لكنها تحتاج إلى قدرات عقلية جيدة. هذا هو العقل الأثيري، هو ذلك العقل الذي لا يقف عند الحواجز الخارجة عن الجوهر، يخترق كل المصدات حتى يصل إلى لب الجوهر ويراه ويقرأه ويستوعبه مجردا عن المتعلقات الخارجية. وكما ذكرت، هذه أعلى رتبة من مراتب الوعي، وليس بعدها إلا النبوة.